باب صفات الحروف العارضة. إظهار إدغام وقلب وكفى، إخفاء وتفخيم ورق وخفى، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. إظهار إدغام وقلب وكفى، إخفاء وتفخيم ورق وخفى، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي.